الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. لا قرأنا وقفنا على حديث مسعود. قال ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. لا وللنساء من حديث أبي هريرة. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية: تفسير العيافة والطرق. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. الخامسة: أن النميمة من ذلك. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة أي عقد الساحر الخيوط ونحوها لأجل السحر، فمعنى عقد مأخوذ من عقد الساحر للخيوط ونحوها من أجل السحر. ثم نفث فيها، النفث النفخ بريق وهو دون التفل. وقوله فقد سحر هذا جواب الشرط، أي فعل السحر المحرم، وذلك لأن السحرة يعقدون عقدا وينفثون فيها، وحينئذ يكون السحر. وهذا يدل على أن غالب السحر يكون مركبا من هذا، ولهذا أمر الله عز وجل بالتعوذ من شر النفاثات في العقد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سحر فقد أشرك. من سحر فقد أشرك، يعني من أتى السحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى بدون الإشراك، لأن فيه استعانة بالشياطين. وهذا أعني قوله من سحر فقد أشرك، هذا في السحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم. وأما السحر الذي يكون عن طريق الأدوية والعقاقير فهذا ليس شركا ولكنه معصية كما تقدم. وقوله فقد أشرك أي شركا أكبر، لأن سحر النفث لا يكون إلا بالاستعانة بالجن والتقرب لهم بالعبادة، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئا وكل إليه. تعلق شيئا أي ركن إليه إلى شيء، وعلق آماله به واعتمد عليه. وكل إليه أي وكله الله تعالى إلى ذلك الشيء وخذله وجعل أمره إليه. فمن علق قلبه بالله تعالى واعتمد عليه كفاه، ومن علق قلبه بالسحرة وغيرهم من المخلوقين أتاه الشر في الدنيا والآخرة من قبلهم معاقبة له بنقيض قصده. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. إن قال إذا قال قائل: ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها؟ فالجواب أن المناسبة من وجوه. الوجه الأول: أن النافخ في العقد يريد التوصل بهذا النفخ إلى مقصده وحاجته، فيوكل إلى هذا الأمر المحرم، فيدخل في قوله من تعلق بشيء وكل إليه. وجه ثاني أيضا أن بعض الناس والعياذ بالله إذا أصابه مرض أو سحر ذهب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين وتعلق بهم، ولم يفعل الأمور المشروعة من الرقية الشرعية واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء أو الأدوية المباحة ونحو ذلك، بل تجد أنه يكل أمره إلى هؤلاء المخلوقين. ومن وكل إلى أحد من المخلوقين فقد وكل إلى عجز وخور وضعف. وجه ثالث أيضا من المناسبة أن بعض الناس قد يؤتيه الله عز وجل قولا سديدا وفعلا حميدا، فربما أصابه بهذا الإيتاء فخر وإعجاب واغترار، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأقوال أو الأفعال، وحينئذ يتكل على نفسه ويعتمد على نفسه ولا يكون قلبه معلقا بالله عز وجل، بل يعتمد على ما أوتي من المنطق وما أوتي من الفهم والفعل، فيكون قد تعلق بنفسه، ومن تعلق بشيء وكل إليه. أما مناسبة هذا الحديث للباب ففيه بيان نوع من أنواع السحر، وهو سحر العقد والنفث فيها، وهو الذي يسمى بالعزيمة. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها أولا تحريم إتيان السحر ومحاولته، فيؤخذ من تحريم محاولة السحر، أي كون الإنسان يحاول أن يفعل السحر. ومنها أيضا أن النفث في العقد نوع من السحر لقوله فقد سحر. ومنها أيضا أن السحر شرك بالله عز وجل، لأن فيه استعانة بالشياطين وتقربا إليهم، وهذا فيه صرف لنوع من أنواع العبادة لغير الله، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ويستفاد منه أيضا أن غالب السحر يكون مركبا، غالب السحر يكون مركبا، فهذا السحر مركب من العقد ومن النفث. ومنها أيضا تحريم التعلق بغير الله تعالى لقوله من تعلق بشيئا وكل إليه. ويستفاد منه أيضا أن من اعتمد على غير الله فمآله إلى الخسارة والخذلان والندم، لأنه يوكل إلى ضعف، فحينئذ تقع الخسارة والندم. ويستفاد منه أيضا بالمفهوم أن من توكل على الله واعتمد عليه كفاه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون توكله على الله عز وجل في جميع أموره، دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأن لا يكل نفسه أو أمره إلى غير الله. كذلك أيضا أن يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل، وذلك لأن ذكر الله يمنع تسلط الشياطين، ولذلك تجد أن الشياطين إنما تتسلط على الذين يغفلون عن ذكر الله، تتسلط على أهل الغفلة دون أهل الذكر والطاعة. ولذلك إذا أراد الشيطان أن يصيب الإنسان بالسحر أو بالعين أو بغير ذلك، فإنه يتحين الفرص التي يكون فيها غافلا عن ذكر الله عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الأذكار والأوراد المشروعة صباحا ومساء وعقب الصلوات وغير ذلك، لتكون له حصنا منيعا من تسلط الشيطان عليه. ولذلك إذا تأملت الآن في أحوال الناس وما أصابهم من أمراض نفسية، تجد أن جل هذه الأمراض تأتي من الغفلة عن ذكر الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم، ألا أداة استفتاح وتنبيه وعرض، فهي للتنبيه والاعتناء بما يذكر بعدها، كما يقال اعلم كذا. وقوله هل أنبئكم، النبأ بمعنى الخبر، وقيل هو الخبر الهام أي أخبركم. والاستفهام في قوله هل هنا للتشويق، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وقوله العض بفتح العين وسكون الضاد على زينة وعد، مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونم، فالعض بمعنى الكذب والسحر والنميمة، والمراد به هنا السحر. قال: هي النميمة، النميمة فعيلة بمعنى مفعولة من نم الحديث إذا نقله، وهي نقل الحديث، النميمة هي نقل الحديث من الغير إلى الغير على وجه الإفساد، نقل الحديث من الغير إلى الغير على وجه الإفساد. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله القالة بين الناس. القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض، بما يحكى للبعض عن البعض، بحيث يأتي إلى الشخص ويقول: يقول فيك فلان كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: يقول فيك فلان كذا وكذا وكذا، فتحصل الخصومة والعداوة والبغضاء. ووجه كون النميمة من السحر أنه يحصل بها من التفريق وإيقاع العداوة والبغضاء ما يحصل من السحر، فعينئذ يكون هذا النمام يكون كالساحر الذي من أعماله التفريق بين الناس لما يحصل منه لما يحصل في النميمة من البهت والكذب والتدليس والتلبيس. أما مناسبة الحديث للباب فهي أن النميمة نوع من أنواع السحر لما يحصل فيها من التفريق وإيقاع العداوة والبغضاء، فتفعل ما يفعل السحر، وقد قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من سلوك طريق الاستجواب أي السؤال والجواب، تؤخذ من قوله ألا هل أنبئكم ما العضه ثم أجاب. وهذا الطريق من حسن التعليم لأنه أثبت في الذهن وأدعى إلى الانتباه، ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النميمة نوع من أنواع السحر، لأنها تفعل ما يفعل السحر، لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر ونحوه، ولكن المراد أنها تفعل ما يفعل السحر من التفريق وإيقاع العداوة والبغضاء. ويستفاد منه أيضا تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النميمة بالسحر، ومن المعلوم أن السحر كفر وشرك، وحتى لو قلنا إنه من النوع الثاني الذي ليس كفرا وشركا فيكون من كبائر الذنوب. وإلا فقد يقول قائل كيف نأخذ أنها من كبائر الذنوب من هذا الحديث؟ نقول نأخذ ذلك من كونها إيش؟ جعل حكمها حكم السحر، والمشبه له حكم المشبه به. إذن يؤخذ من هذا الحديث تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. لكن هذا الحديث قد يقول قائل ظاهره أن النميمة تخرج من الملة بقول لا يدخل الجنة، فما الجواب؟ الجواب أن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد. فالدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب هذا لمن كان من أولياء الله الصالحين الذي ليس عليهم شيء من الذنوب والمعاصي، ودخول مقيد بمعنى أنه يطهر ويعذب بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة. إذن تقول الواجب على كل مؤمن أن يحذر من النميمة وهذه الخصلة الذميمة، وليعلم أيضا أن من نم إليك نم عليك، كما قال الحسن رحمه الله من نم إليك نم عليك، يعني من نقل إليك كلاما سوف ينقل عنك كلاما. وقال الشاعر من جعل النمام عينا هلك، من جعل النمام عينا هلك مبلغك الشر يبلغ الشر، يعني هو يبلغك الشر ولكنه إيش؟ يبلغك الشر ولكنه ينقل إيش؟ منك إلى غيرك. إذن نقول الواجب الحذر من النميمة، وألا يصدق أيضا هذا النمام، لأنه بنقله للكلام صار فاسقا، والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا يجوز أيضا أن يساء الظن أو أن تسيء الظن بأخيك المسلم بمجرد هذه النميمة، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب هنا في الحديث قلنا إن النميمة من كبائر إيش؟ الذنوب. وبهذا نعرف أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة الحكم. أما المعنى فالكبائر هي كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. وذلك أن الذنوب نوعان: ذنوب فيها نهي أو تحريم، فيها نهي أو تحريم ونحوه، لكن لم يذكر لها عقوبة إلا أنها تدخل في العقوبات العامة فهذه صغائر. والنوع الثاني من الذنوب ذنوب ذكر لها عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذا من جهة المعنى. من جهة الحكم أن الصغائر تقع مكفرة بفعل الطاعات. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال أهل العلم إن قوله إن ربك واسع المغفرة دليل على أن اللمم وهي الذنوب الصغائر تكون مكفرة إذا اجتنبت الكبائر، يعني كبائر الإثم والفواحش. وتكون هذه الآية كآية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ثانيا، الفرق الثاني من جهة الحكم أن الكبائر تخرج المرأة من العدالة، من دائرة العدالة. أن الكبائر تخرج المرأة من دائرة العدالة ولو مرة ما لم يتب، وأما الصغائر فلا تخرجه من دائرة العدالة إلا بالإصرار عليها. فمن فعل كبيرة واحدة ولم يتب سقطت عدالته، وأما الصغائر فلا تسقط العدالة إلا بالإصرار عليها. إذن نأخذ من هذا أن الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كان نفيا لإيمان أو حدا أو وعيدا في الآخرة أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قالوا إن من البيان، من هنا يحتمل أنها للتبعيض، فيكون المعنى أن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، ويحتمل أنها للبيان، يعني لبيان الجنس، فيكون المعنى أن جنس البيان سحر، لكن المعنى الأول أقرب. وقوله إن من البيان، البيان بمعنى البلاغة والفصاحة. وقوله لسحرا أي يعمل عمل الساحر، أي أن البيان يعمل عمل الساحر ويؤثر كتأثيره، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، بحيث يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فهمتم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وقوله إن من البيان لسحرا، هذا ليس مدحا ولا قدحا، ليس مدحا ولا ذما، بل هو لبيان الواقع، وأن من البيان ما يكون سحرا، لأن البيان مدحا أو قدحا يكون بحسب ما يقصد به من خير أو شر. فمن قصد بالبيان إظهار الحق وإبطال الباطل فهو محمود، ومن قصد عكس ذلك فهو مذموم. يقول نعم إنما البيان سحرا. أما مناسبة هذا الحديث للباب ففيه دليل على أن بعض البيان نوع من السحر بأنه يصرف القلوب ويستميلها كما يفعل السحر. أما الفوائد فيستفاد منه بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس، وفيه أيضا دليل على أن هذا النوع من البيان مذموم، الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا مذموم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهه بماذا؟ بالسحر، شبهه بالسحر. إذن إن من البيان لسحرا المراد نقول هذا يكون بحسب إيش؟ هذا البيان الواقع بحسب القصد، فقد يكون البيان خيرا ومدحا وقد يكون شرا وقدحا. ولهذا قال الشاعر ابن الرومي في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. شوف العسل تقول هذا قيء الزنابير، قيء، وصحيح قيء الزنابير، وإن شئت قل مجاج النحل، مجاج النحل، فيختلف باختلاف البيان. نعم. يقول فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق من الجبت، من الجبت، لقوله عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق، وقلنا إن الفرق بين العيافة والطيرة أن الطيرة أعم، يعني الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، بخلاف العيافة فإنها تختص بماذا؟ بالطير. والثالثة قال أن علم النجوم نوع من السحر، ووجه كونه نوعا من السحر أن فيه استدلالا بالأمور الخفية على المغيبات في المستقبل. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، من ذلك يعني من السحر. الخامسة أن النميمة من ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام القالة ألا أنبئكم ما العظم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، تأمل المؤلف قال أن من ذلك بعض الفصاحة، والمراد بالبعض هنا الفصاحة التي يقصد بها إيش؟ إبطال الحق وإحقاق الباطل. أما الفصاحة والبلاغة التي يقصد بها البيان والتوضيح أو إحقاق الحق وإبطال الباطل فهي محمودة. نعم. نقف على هذا باب الكهان، نأجل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا السؤال يقول: رأيت شخصا في يده حلقة أو حلقة من البلاستيك، وعندما سألته أخبرني بأنها تذهب عنه الكوابيس، فهل هذا يقدح في عقيدته؟ نعم يقدح، لأن هذا جعل ما ليس سببا سببا، هذه الحلق أو هذا الذي يوضع ليس سببا شرعيا ولا حسيا، فلم يثبت طبا شرعا ولا طبا أن كون الإنسان يلبس هذه العقد أو هذه الحلق أنها تكون سببا للشفاء، وإنما هي أوهام واعتقادات باطلة. وعلى هذا فالأسورة التي تلبس أو يلبسها بعض الناس بدعوى أنها تشفي من الأمراض، نقول هذا مما يكفل بالعقيدة في الواقع، لأنها ليست سببا حسيا، إذ لم يثبت أن هذه الأسورة لها أثر في إيش؟ في العلاج، ليس لها أثر، فليست سببا شرعيا وليست سببا حسيا، فعلى هذا الواجب من فعل هذا أنه يناصح ويبين له الحكم الشرعي. نعم. ها؟ كيف تجذب الرزق؟ يجذب الرزق الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما يستجلب الرزق إلا بطاعة الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.